الحمد لله رب العالمين. نقد قانون الإيمان. القانون الإيمان كما يعتقدون هذا هو قانون الإيمان المقدس الأرثوذكسي، خلاص. قانون الإيمان المسيحي أو القانون النيقوي دي مقدمتهم. النيقوي القسطنطيني، دستور الإيمان الأمانة المقدسة. إيه معنى بقى قانون الإيمان النيقوي القسطنطيني؟ خليها بعدين دلوقتي. دستور الإيمان الأمانة المقدسة هو دستور الإيمان. إيه هو دستور الإيمان بقى؟ قال لك بالحقيقة نؤمن بإله واحد، إله الآب، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. ده فين ده؟ ده موجود؟ خلاص كده كلام؟ المولود من الاب قبل الظهور نور من النور، اله من اله حق، اله من حق من اله الحق، مولود غير مخلوق، مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. خليك معايا الى اخر. القانون ده منين؟ ما هو تاريخ هذا القانون الذي يعتمده كل مسيح اليوم، والذي اذا لم يؤمن به ولم يقله او ببعضه يعتد كافرا خارج عن المسيحية؟ خلاص كده الكلام كويس. اولا هذا القانون النيقوي، لذلك شوفهم بيقول ايه، القانون النيقوي القسطنطيني. لماذا سمي بالقانون النيقوي القسطنطيني؟ هناك هذا القانون انما كون في مجمع. المجامع قسمين، وأنا أختصر لك أشهر كتب عصر المجامع لكيرولس الأنطوني. كيرولس مين؟ ما قلتلكش الشيخ عبد الرحمن السعدي، مفهوم الكلام؟ لكيرولس الأنطوني، صاحب كتاب عصر المجامع. كتاب عصر المجامع أو كتاب أقدم كتاب للتاريخ المسيحي، كتاب يوسابيوس القيصري، اسمه تاريخ الكنيسة، أقدم كتاب. ويوسابيوس القيصري كان موجود في مسائل المجامع دي، خلاص. أو كتاب تاريخ الفكر المسيحي، حتى زكريا بولس عامل كتاب اسمه تاريخ انشقاق الكنيسة، خلاص. دي تعتبر ايه؟ من أشهر الكتب التي في عصر المجامع. لذلك أنا أتكلم لك في من كتبهم بما يدونون هم. القانون ده جه منين؟ اولا عقدوا مجمع. المجامع قسمين، مجامع تسمى مجامع مسكونية، ومجامع يهان اسمها مجامع محلية. معايا يا شيخ وليد؟ مجامع مسكونية ومحلية يعني ايه؟ المجامع المسكونية هي المجامع التي يدعو فيها القساوسة والبطارقة بعضهم بعضا من جميع أنحاء الأرض، اسمها الأرض مسكونة. يعني إيه كلمة المسكونة؟ المسكون يعني الأرض كلها اسمها عندهم المسكونة، خلاص كده. يبقى المجامع المسكونة يعني إيه؟ مجمع حضره جميع القساوسة اللي في الأرض، بيرسلوا إيه إليهم الرسل عشان يحضروا هناك مجمع. المجمع المحلي اللي هم في اهل البلد، يعني حدث شيء طارئ، فيجي مثلا تودروس او الكنيسة هنا تروح ايه جمع الناس القساوسة اللي في مين، اللي في مصر، بعت له مثلا على الواتس او يتصل له تعال احنا عايزينك ايه في مجمع. ده اسم مجمع ايه؟ محلي. يبقى كويس جدا. يبقى اولا ان المجامع قسمين، مجامع تسمى بمجامع مسكونة، ومجامع اسمها مجامع محلية. كويس كده. ما معنى المجامع المسكونة؟ اي كل قسم على وجه الارض لابد ان يحضر هذا المجمع. ليه؟ هذا البحث الثاني. المجامع لماذا تجتمع ولماذا يدعى القساوسة؟ ده سؤال. قال هنا كيرولس الانطوني في كتاب عصر المجامع، قال انما المجامع تجمع تكون مسكونة واحد، إذا كانت هناك هرطقة هناك هرطقة وعلى آباء الكنيسة أن يجتمعوا لدفعها. هرطقة يعني إيه؟ هرطقة كلمة يونانية بمعنى انحراف. يبقى حدث شوية انحرافات، لا احنا لازم ايه نجتمع ونعمل قانون، واللي خارج القانون ده ايه يترفض، يترفض يبقى كافر. واضح الكلام كده؟ كويس جدا. اثنين، الذي يكون يدعو لهذا المجمع لابد ان يكون هو الملك، يبقى هو ايه ملك الدولة نفسه، هو لابد ان يأذن في هذا المجمع. خلاص كده الكلام. يبقى المجامع دي لازم ايه، المجامع المسكونة دي والمجامع المحلية تجتمع في ايه، انه لابد هناك هرطقة يعني انحراف في المعتقد. احنا لازم نجتمع عشان نحط قانون، ونجتمع على كلمة واحدة، اللي خالف ده يبقى ايه اسمه مهرطق، اسمه منحرف. واضح الكلام كده؟ كويس. ايه الهرطقات اللي كانت موجودة من اجلها اجتمعوا؟ صح الكلام؟ سؤال جميل. معنى ان هم يجتمعوا معنى ذلك ان كان فيه ايه؟ ان كان فيه انحرافات. لا ده مش انحراف، ده كان فيه انحرافات. اجتمعوا بامر مين؟ بامر الملك قسطنطين في مدينة اسمها نيقية، عشان كده اسمها ايه؟ المجمع النيقوي، الايمان النيقوي. مدينة اسمها نيقية. وكان قسطنطين كان رجلا وثنيا، خد بالك، كان رجلا وثنيا. وهذا الرجل الوثني كان يعتقد كمثل مثلا كان في الفراعنة في أوزيس وأوزوريس، مفهوم؟ الإله والابن، وبوزة مثلا في بوزة اللي هو ابن الإله، وفي مايا اللي هي أم الإله. خلاص ده كانت موجودة، لذلك قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأن يؤفكون. تلاقي مثلا عند اليهود، عند الهند، خلاص، عباد كريشنا، تلاقي مثلا كريشنا وابنه ديشنا. كلمة جد، مفهوم ان مسألة التثليث ده كان ايه، كان موجود. فحدثت امور كثيرة كادت تطيح بالمملكة، قتال ومشاكل. المهم قسطنطين هو قال ايه بعدا عن المشاكل، فاراد ان يجعل ايه مجمعا يحول بعض في هذه الهرطقات الموجودة. الهرطقات الموجودة كانت ايه بقى؟ افهم الكلام لانه في غاية الاهمية. يوسبيوس القيصري اللي صاحب تاريخ الكنيسة، كيرنوس الانطوني، يقول لك من ضمن الهرطقات انه كان من هناك من يقول بان يسوع نبي. في ناس بتقول الكلام ده، وهؤلاء اتفقوا جميعا، هؤلاء الذين يقولون بمسألة هل الإله ابن، هل ابن المسيح ابن ولا هو إله ولا ثالث، اختلفوا المسألة دي كما سأذكر لك، اتفقوا على من يقول بأنه نبي. ده خارج عنا خالص، مع ان الذي يقول بأنه نبي هو الذي يقول بما في الكتاب. صح الكلام؟ لذلك طرد هؤلاء لأنهم مهرطقين مخرفين يقول بأنه نبي. معنى كلمة طرد، تعال بقى معايا حديث ابن مسعود، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا إيه؟ إلا بقايا. يبقى كان فيه بقايا، لكن كانوا هؤلاء يسيحون في الأرض ليس لهم ذكر. اثنين، من جملة الهرطقات هرطقة اسمها هرطقة سابيليوس. هرطقة اسمها هرطقة ايه؟ الغي بقى عقلك وخليك معايا، الغي عقلك خالص وخليك معايا، اعمل كده ايه فصل. سابيليوس ده قال ايه؟ واعظم الهرطقات هرطقة هتيجي ان شاء الله. سابيليوس قال لك ايه؟ قال ما مش هينفع نقول انه ده اله وابن اله. خد بالك ما كانش في حاجة اسمها روح قدس اله اصلا، روح القدس ده جه بعد كده اصلا في مجمع القسطنطينية، ما كانش معروف حاجة اسمها ان روح القدس ده اله. احنا قلت بنتكلم في ان المسيح اله، ابن اله، واضح ولا لا؟ ومساو له في الجوهر ولا لا؟ وايه معنى كلمة جوهر؟ هتيجي ان شاء الله. فسابيليوس قال لك خدوا بالكوا بقى، لما كان بيخلق ويرزق كان هو صفة الاله اللي هو الاب، ولما اتولد ونزل ومش عارف ايه واتصلب كان هو الابن، بس مش الايه، هما مش واحد، هما مش اتنين، مش اتنين عددا، لكن هو ايه واحد بيختلف. انت عارف انت الافلام اللي اسمها ايه بيسموها ايه، السايبورج، السايبورج الافلام اللي هي الخيال العلمي، ها لما كان بيخلق ويرزق كان هو ايه الاب اللي هو الرب، لما كان اتصلب ومش عارف ايه ونزل العرض ده مين، خد الابن، لكن هما مش اتنين عددا، واضح الكلام ده، هو واحد. لكن لما مثلا ايه انا هو قدامك اهو، انا شبح ولا موجود، انا هنا دلوقتي هو قدامك صح، لما جيت بدرس خلاص انا ابو يحيى، وانا دلوقتي برضو قاعد دلوقتي ايه بتغدى، انا هو دلوقتي، بس انا مش اتنين عدد، ده انا ايه، ده انا واحد. فهمت الكلام؟ دي اسمها هرطقة سابيليوس. قال لك ايه الكلام الفارغ ده، قال يعني هم اللي ايه، قال لك ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده غلط، ده الاب والابن من جوهر واحد، ودي هنجيلها ان شاء الله ايه معنى كلمة جوهر واحد، لكن احنا بس بايه بنفند الهرطقات اللي كانت موجودة خلاص. يبقى سابيليوس قال لك ايه، قال لك ده هو واحد لكن ليه صفات متعددة، ممكن يبقى ليه صفات، صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، ما هو لو معنى ليه صفة معنى كده ان ايه مش اله متعدد، يبقى هو واحد لكن ايه بصفات متعددة. خليك معانا بقول لك ده ليه، هو فيه هرطقات كتير بس انا هختصر لك منها المفيد. بيجي مثلا لما تيجي تنكر الثالوث على النصارى، ازاي ثالوث، ازاي واحد واثنين وثلاثة وبعد كده هم واحد، هم ثلاثة وثلاثة عددا، يقول لك كده، فيجي يقول لك خد بالك مش انت عندك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنقول له اه، قال لك خلاص هدول ثلاثة، الله الرحمن الرحيم. خد بالك اول حاجة هو حب ايه، معرفش يرد على مسألة الثالوث المعتقد، لكن راح فين، راح فين يا ابني، دي اصلا هرطقة سابيليوس اللي انتوا انكرتوها اصلا في مجمع النقاوي، لكن هو ما يعرفش. لكن لما اجي اقول له واحد بيقول لي طب ما انت عندكم بسم الله الرحمن، يعني فاكر اللي قدامه ده بتاع دوها، فاهم اه، بيقول لي ما هو بسم الله الرحمن الرحيم، اه بنقول برضو الملك والقدوس والسلام والمؤمن، اتخلى 99 بقى مش 3. قلت له بقى، قلت له اقعد كده، هناك فرق، فرق بين الذات وما له من أسماء وصفات، ما له من أسماء وصفات. الصفة هو الذي يقوم الموصوف بها، الصفة الذي يقوم به الموصوف، الموصوف هو الذي يقوم بها. يعني أنت مثلا فيك صفة رحمة، مين اللي بيقوم بها؟ أنت ذاتك. هل معنى أن فيك صفة رحمة يبقى أنت اتنين، اتنين ذات، ولا هو عبد الرحمن واحد وفي صفة رحمة وفي صفة جود وفي صفة مش عارف ايه، مين اللي بيقوم بالصفات؟ هو هو واحد. واضح الكلام كده كويس؟ يبقى مسألة هرطقة سابيليوس هي دي اصلها. الهرطقة التانية بقى قال لك ايه، اللي هي هرطقة اريوس، وهرطقة اريوس دي هي التي كثرت وانتشرت جدا لدرجة أنها أكثر الهرطقات التي كانوا يحاربونها، جزاك الله خير، التي كانوا يحاربونها، والتي كان يحاربها أثاناثيوس الرسولي اللي هو القانون ده ينسب لي، اللي هو أصلا صاحب القانون ده واللي هو فرضه. أريوس قال لك إيه؟ قال لك لا، إحنا مش هنقول بأنه مساو له في الجوهر. يعني ايه مساو له في الجوهر؟ يعني مساو له في الالوهية، خلاص كده؟ يعني مثلا احنا كلنا كده مشتركين في جنس اسمه جنس الانسان، صح ولا لا؟ اسم انسان. فقال لك هو مساو له فين؟ يساو له في الجوهر اللي هو ارثوذكس. لكن الاريوس، اريوس هذا، اريوس قال لك لا، السلام عليكم، هو في كبير، يقول لك في واحد اكبر خلاص كده. ويسوع ده ايه؟ اله بس مش مساوي، وانما هو اصغر. خلاص كده الكلام. هو ايه اصغر؟ شوف يا محمد هو اصغر. دي ايه؟ دي اسمها ايه؟ هرتقت مين؟ اريوس. يبقى معنى كده انه مش مساوي له، مش مساوي له في جوهر الالوهيه. فقال لك لا، وكتب اثناسيوس رسائل بترد على اريوس في المساله دي، حتى تركوا كل الهرطقات واجتمعوا على ايه؟ على هذا القانون. لذلك قسطنطين بعد هذا القانون كان كل من يدعي، خد بالك القانون لغايه فين؟ لغايه قبل مساله ان الروح القدس اله، مفهوم؟ كلمه نعم ونؤمن بروح القدس الرب المنبثق، ده ما كانش في مجمع نقيه. خلاص كده. يبقى احنا دلوقتي المجمع ده لغايه فين؟ لغايه وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس الملك انقضاء. خلاص كده الكلام. ده اللي كان موجود انا ذاك في المجمع اللي هو سنه 325 مجمع نقيه. وقسطنطين قرر الايه؟ قرر القانون ده، وكل من يخالف هذا القانون يسمى مهرطق، وكل من يوافق هذا القانون يسمى ارثوذكسي. خد بالك من الكلام، لان كلمه ارثو باليونانيه يعني الصراط، زوكس المستقيم، فارثوذكس يعني اصحاب الصراط المستقيم. يبقى كل من مضى على القانون ده اللي هو سنه 325 اللي هو قبل ما بره خالص كان اسمه ارثوذكسي، كل من يخالفه يهرطق. وقسطنطين فرض على الدول الرومانيه انذاك كل من يقول بخلاف هذا الكلام انما يطارد. خلاص الكلام كده. واريوس طرد، وكان يوسابيوس معذره اثناسيوس. اثناسيوس ده كان قصه في الاسكندريه، ده ليه تاريخ، ده قصه. اثناسيوس ده، اثناسيوس ده اصله منين؟ اصله اسكندري من الاسكندريه، وكان من ام وثنيه واب وثني. خلاص اثناسيوس ده وهو الذي جعل يقاتل على مساله الايه؟ قانون الايمان ده، لان وافق وثنيته يظهرون قول الذين كفروا من قبل. المهم ان هذا القانون طبق. يبقى اولا القانون من اوله لاخره ولغايه الذي ليس لملك انقضاء ده كان في سنه كام؟ 325. خلاص مشينا على كده كتير وقت لغايه 341 الذي هو مجمع قسطنطين. مجمع قسطنطين ده بيناقشوا فيه ايه؟ بيناقشوا فيه هل الروح القدس اله ولا لا. خلاص كده. يبقى هو في المجمع الاول ما كانش اله، يبقى خد بالك مين اللي بيحط ان ده اله ومين اللي ما بيحطش ده اله. يعني انا مثلا لما تيجي تقول لي ايمانك اقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، التوحيد اقول لك الايات، اقول لك قول النبي عليه الصلاه والسلام في نصوص، لكن انت الكلام ده هتجيبه منين؟ اخرك 325. مفهوم؟ اجتمعوا عشان الروح القدس ده اله ولا مش اله. فمنهم من قال بانه يكون الها، ومنهم من قال بانه ليس الها. يبقى طردوا واعتبروا كل من لم يقول ذلك في مجمع قسطنطين الذي مجمع بعد مجمع نيقيه بان هذا مهرطق. خلاص كده. ووضعوا الايه؟ الجزء الثاني اللي هو نؤمن بالروح القدس الى اخره. يبقى فهمت اولا القانون الايمان ده منقسم على قسمين. خلاص. القسم الاول بتاعه اتدون امتى؟ 325. القسم الثاني اللي هو في مجمع قسطنطين 381. خلاص كده الكلام. خلصنا؟ لا ما خلصناش. جينا بعد ذلك في مجمع افسس واحد مكان اسمه افسس، ومجمع تاني اسمه مجمع افسس تاني. المجمع الاخير كل دول بيعالجوا ايه؟ ها؟ هرطقات وانحرافات. تفهم بقى؟ وان الذين اختلفوا فيه ها لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقين. صح الكلام ولا لا؟ مهمه جامع اهي. الاخطر من دي بقى سؤال خليه في ذهنك واكتبه، مهم جدا. هم يعتقدون بان هذه المجامع يحل عليهم فيها الروح القدس، يحل عليهم فيها الروح القدس. السؤال لو كان بيحل عليهم جميع، فمن الحق ومن الباطل لأنكم تتركون هرطقات وتعتمدون أشياء وكلكم بتقولوا إن المجمع ده كله بيحل عليه؟ الروح القدس. واضح الكلام كده؟ إلى أن جاء مجمع خلكدونيا أو خلكدونيا. مجمع خلكدونيا ده اللي هو انشق منه الكاثوليك عن الأرثوذكس. خلاص كده كلام؟ اللي انشق منه الكاثوليك عن الأرثوذكس في القرن الخامس. في ايه بقى بالظبط؟ خليك معايا بقى. الكاثوليك اللي هو واحد اسمه نسطور، بدأت من عند واحد اسمه نسطور، تفتكروا كده سطور حط نور نون تبقى نسطور عشان تفتكر اسمه. نسطور قام بهرطقة جديدة بالنسبة للأرثوذكس، بس الهرطقة دي بقى ايه اللي خدت كنيسة بأكملها. نسطور قال لك ايه؟ قال يا جماعة ما ينفعش نقول ان المسيح كان طبيعة، يسوع كان طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، لكن كان بطبيعتين ومشيئتين. يعني ايه طبيعتين ومشيئتين؟ يعني ايه طبيعة ومشيئة؟ هما كانوا متفقين والدنيا حلوة واكلين مع بعض رز بلبن وقايمين الدنيا حلوة خالص، على ان يسوع ايه؟ متحد مع الاله بايه؟ بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة. يعني ايه طبيعة واحدة؟ طبيعة واحدة بمعنى بان، خد بالك، اذا ذهب يسوع او جه او كل او شرب او اتصلب او اتضرب او راح او جه، كل ده بيعمله مين؟ واحد، اللي هو ايه؟ الاله. طبيعة واحدة، الاله مع الابن، الاله مع الابن، فالاثنين طبيعة واحدة بما يسمى، بما تعرفه بالحلول. فرق بين الحلول وفرق بين الاتحاد. الحلول اتحاد مع ممازجة. انا بقول لك يعني ايه طبيعة؟ الحلول يعني اتحاد مع ممازجة. هقول لك يعني ايه. كوباية المية دي رميت فيها انت قالب سكر، قالب السكر انت شايفه ولا لا؟ صح كده؟ لكن خد بالك، هو حل في المية ولا لا؟ حل في المية، لكن لو انت قلبته مش هتشوف قالب السكر، هيمازج المية، صح؟ يبقى صار هنا ايه؟ ها؟ مازج السكر للمياه بحيث انه ذاب السكر في المياه فصار شيء واحد. خلاص كده؟ فصار طبيعة واحدة. لكن لو انت بتقول ان قالب السكر موجود يبقى هنا معه، لكن المية لوحدها وقالب السكر تعرف تطلعه تاني، فطبيعتين. خلاص خلينا بس في الطبيعة الاول. فقال لك هنا بطبيعة واحدة، يبقى عرفت يعني طبيعة واحدة، فحل فيه حلول ممازجة. ممازجة بان الاله حل في الابن حلول ايه؟ ممازجة، زاد فيه بحيث انه طبيعة واحدة. لما بيروح ويجي ما ينفعش تقول ده يسوع، مفهوم اللي هو الانسان الناسوت، او ده مش اللاهوت، لا ده هما شيء ايه؟ واحد. دي الطبيعة الوحيدة اللي اتفقوا عليها 325 سنة 325 ميلادية، اللي هي في مجلس نيقي. خلاص كده؟ جم بقى في خلقدونيا في القرن الخامس، نسطور قال لك لا، احنا قلنا طبيعة يعني ايه مشيئة؟ المشيئة الواحدة يعني لما يريد يسوع انه ياكل او يروح او يجي، المشيئة دي ما تقولش دي مشيئة الناسوت دون اللاهوت، لا دي ايه؟ دي مشيئة واحدة هما الاثنين. خلاص كده؟ نسطور بقى جيب بدعة، لان هي بدعة على مجمع نيقية. خلاص كده كلام؟ نسطور قال لك ايه؟ قال لك لا، خالفهم في عدة امور. واحد، ان الروح القدس، خلينا في الروح القدس دلوقتي، منبثق منين بالظبط؟ خلينا دلوقتي. قال لك ما ينفعش نقول له طبيعة واحدة، ده طبيعتين ومشيئتين. خلاص كده؟ لأن احنا لو قلنا طبيعة واحدة، الله، ما هو اللي اتضرب على الصليب مين؟ هنقول الإله يا جماعة؟ ما ينفعش. طب اللي مات ودفن، ما هو معنى طبيعة واحدة، يبقى مات، يبقى الإله هو اللي مات. لكن احنا عايزين نقول طبيعتين. يبقى نقول اللي اترفع على الصليب ده مين؟ الناسوت. اللي ضرب مين؟ الناسوت. خليك معايا. اللي اتدفن ومات مين؟ الناسوت. معايا يا دكتور؟ اللي اتدفن ده وتحط في قبره ده مين؟ الناسوت. بذلك خرجنا من الاشكال. خرجنا من الاشكال. ان انت لو قلت ان هم واحد، طب انا اقول لك يبقى اللي اتضرب وقع عليه الضرب الاله، واللي اتصلب هو، واللي مات هو، اللي مات هو الاله. وانتم بتقولوا الثلاثه واحد لا ينفصلان. ومن هنا كلمه لا ينفصلان عند الارثوذكس، اذا قال من قال بالانفصال كفر، لذلك كفروا نسطوه وكفروا الكنيسه الكاثوليكيه الموجوده الان. يبقى فهمت ايه معنى الطبيعه الواحده والطبيعتين؟ خليك معايا. هم الارثوذكس رفضوا الكلام ده ليه؟ انا عايز بس فوق معايا. الارثوذكس رفضوا الاعتقاد ده والطبيعتين ليه؟ ما هو احنا لو قلنا كما يقول الكاثوليك ونسطور، ركز معايا معايا ركز معايا، لو قلنا زي ما بيقول نسطور ان اللي مات هو الناسوت دون اللاهوت، وان في طبيعتين، يبقى اصلا هو كان نازل من السماء للارض ليه؟ مش ابن الاله هو اللي المفترض ان ينزل عشان يشيل الخطايا، وهو اللي يتصلب وهو اللي يموت؟ فاحنا لو قلنا في طبيعتين منفصلتين، يبقى اللي اتصلب ده الانسان، واللي اتضرب انسان، واللي مات انسان، واللي ده انسان. الله، يبقى كده انت نقضت الخطيئه الاصليه اصلا. يبقى المفترض ان نازل اصلا عشان يشيل الخطيئه الاصليه مين؟ ما هو يكون اله حاجه كبيره. لانه احنا ما بنقول لهم طيب هو ليه ما غفرش لادم وخلاص؟ يقول لك لا، اصل لازم يقوم بمغفره الخطايا اله، مش انسان عادي. خلاص كده. فاحنا الكاثوليك جم يكحلوها عموها، فقال لك ايه؟ يبقى اللي مات ده هو الناسوت، مش اللاهوت. طب ما هو السؤال هيعود عليهم، ان لو مش هو اللاهوت يبقى اصلا القصه من اولها الفيلم باظ، صح كده كلام؟ لان المفترض ان اللي يموت على الصليب هو ابن الاله، واللي يتصلب هو ابن الاله، واللي يموت هو ابن الاله. الارثوذكس قالوا لا، ده لازم اللي يموت ويتصلب هو الاله. عشان كده بنقول لهم سؤال جميل، لما مات الاله مين اللي احياه؟ ما هو لو احيا نفسه يبقى ما كانش ميت، فيلم، صح الكلام كده؟ فالاثنين خبطوا في بعض. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، صح الكلام كده؟ فنسطور راح واخد القاعده دي، قال لك بس احنا نعمل طبيعتين ومشيئتين، لما بيروح ياكل ويشرب يبقى ده مشيئه الناسوت، ولما مش عارف يعمل ايات ومعجزات يبقى دي مشيئه اللاهوت، مع ان اللي احنا قرانا اللي شافوه نفسهم قالوا انه نبي، صح كده الكلام؟ وهنا انفصل النسطور عن الارثوذكس، فحدثت كنيسه اسمها الكاثوليك، وطائفه اسمها الكاثوليكيه. الكاثوليك بمعنى اليوناني العام، القانون الايه؟ العام، يعني اكثر الناس فيه. بدات هنا بقى ايه؟ طائفه الكاثوليك، طبيعتين ومشيئتين. كفرهم اثناسيوس، خلاص كده؟ كفرهم الارثوذكس. الكاثوليك ونسطور كفر الارثوذكس، صح الكلام كده؟ اتنين الكاثوليك بيقول لك بان الروح القدس منبثق من الاب والابن، خارج من الابن وخارج من الاب، حته فلسفيه كده، خرج من الاثنين، خلاص كده؟ الارثوذكس يقول لك لا، ده هو منبثق من الاب، عشان كده تلاقي عندك بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب. كلمه المنبثق من الاب ليه؟ لان الكاثوليك بيقولوا من الاب والابن. وصل الكلام كده؟ كويس. يجي بعد كده طائفة تخرج اسمها طائفة المارون. المارون، طائفة المارون خرجت من واحد اسمه يوحنا، يوحنا الماروني. يوحنا الماروني انشق عن الكاثوليك، انشق عنه، قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ طبيعتين ومشيئتين، والارثوذكس ايه؟ طبيعتين ومشيئتين، انا بقى بقول طبيعتين ومشيئه. طبيعتين ومشيئه. يبقى اللي بياكل وبيشرب و الى اخره الناس هو، اللي بيعمل معجزات ومش عارف ايه الا هو، لكن لما يريد حاجه ها الاثنين بيجتمعوا مع بعض. خلاص كده. طارد يوحنا الماروني الكاثوليك حتى ذهب الى جبال لبنان. لغايه دلوقتي لما تلاقي اغلب لبنان اتباع يوحنا الماروني اللي هي الطائفه المارونيه، الطائفه المارونيه، طائفه المارونيه دي اصلها يوحنا المارون اللي انشق من الكاثوليك اللي هم دلوقتي في جبال لبنان. ليه اتباع في لبنان اتباع المارونيه، وليهم ليهم قبل مسجد عمرو بن العاص مقبره اسمها المقبره المارونيه، المارونيه اتباع يوحنا المارون. جه بعد كده حصلت ثوره على الكاثوليك من قس كان اسمه مارتن لوثر، انشق بامور تانيه خالص. بقى ايه بقى؟ قال انا معاكم بانه طبيعتين ومشيئتين، كويس حلو الكلام، كلام جميل. لكن لما بدات الكاثوليك تعمل حاجه اسمها صكوك الغفران، صكوك الغفران وقضيه الاعتراف لابد للاب، ثلاثه بان الكتاب لا يفسره الا الاب، خلاص كده. اربعه ان الاباء يحل عليهم الروح القدس. الحاجات دي قال لهم دي بدع، دي ايه بدع، هو اللي سني سلف يعني مفهوم، قال لهم دي بدع. من هنا تفهم ان الكنيسه الانجيليه اللي موجودين دلوقتي اللي هم البروتستانت اللي بيكفرهم الارثوذكس وهم بيكفروهم لا يقولون لا يحتفلون بعيد الميلاد اللي بيسموه عيد الميلاد المجيد، البروتستانت ما بيحتفلوش، تعرف دي؟ يقول لك ليه؟ يقول لك ليس هناك دليل من الكتاب المقدس، احنا واقفين على النص، فيش دليل. اتنين مش حاجه اسمها صكوك غفران، ثلاثه ما عندهمش حاجه اسمها قس واب وشماس، عندهم حاجه اسمها راعي مفهوم ومساعد الراعي، ما عندهمش الكلام ده. الاعتراف ما فيش حاجه اسمها قضيه الاعتراف ان انا اروح لواحد واقول له انا بعترف ليك و الى اخره، لان هو نفسه مش معصوم، لما يذنب هيعترف لمين؟ البروتستانت انشقوا خالص، اللي هي اسمها الان الكنيسه الانجيليه، الانجيليه. وضعت المساله كده مفهوم. كل هؤلاء، كل هؤلاء اختلفوا في مين؟ في المسيح ابن مريم. شفت كل الخلاف ده؟ اصل بقى الايمان اللي موجود ده اصله جنين، وما يؤمن به اليوم جميع الطوائف جنين، ادي اصل. فهمت كده؟ هل ده من الكتاب؟ هل ده الذي بعث المسيح به المسيح ابن مريم؟ الجواب، الجواب لا. في تفصيلات تانية داخل مسألة الإيمان نفسه أخذها سريعا. لما بيجي يقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، خلاص كده، هذا الكلام إيه؟ إنما اتفق عليه فين؟ في المجمع، لأن اللي شهدوه والذي شفي على يديه بإذن الله كلهم كانوا يؤمنون بأنه نبي. اثنين، لو احتجيت عليه بأي نص في الكتاب تقول أهو بيقول ابن الله، اقول لك طيب ما هو قال في لوقا عن ادم ابن الله، وفي العهد القديم عن موسى وسليمان وداود ويشوع كلهم، فهل تاخد دول كلهم الهه؟ الجواب لا. يبقى لازم ترجع ان ابن بمعنى عبد صالح، لانه قال ابي وابيكم واله والهكم. واضح الكلام كده؟ بيقول المولود، شوف الكلام، المولود من الاب، المولود من الاب، يعني خرج من الاب قبل كل الدهور. ده كلام ينقض العقل، ده كلام يا شيخ وليد بينقض العقل، لان كلمه قبل كل الدهور يعني ازلي، صح الكلام؟ ازاي ازلي وانت قلت مولود من الاب؟ يبقى اللي فيه بدايه. مش تفكر يعني لما تيجي تحط حاجه لازم تفكر. هو انت قلت المولود من الاب يبقى خرج من الاب، صح الكلام؟ بعد كده قبل كل الدهور ازاي؟ ازاي ازلي وازاي مولود؟ ما هو مولود يعني ليه بدايه، وطالما ليه بدايه كل ما له بدايه هو مخلوق، صح يا شيخنا؟ اه اسمع بقى. فبيقول ايه؟ نور من نور، إله حق من إله حق، هي كده مولود غير مخلوق. أنا إلى الآن مع كثرة من تكلمت معهم قساوسة ومنصرين وشمامسة ممكن أقول له فسر لي يعني إيه مولود غير مخلوق، يعني إيه مولود غير مخلوق، فسر لي الكلمة دي، ما هو كل مولود مخلوق صح الكلام، يعني إيه مولود غير مخلوق؟ مولود غير مخلوق أنا لغاية دلوقتي بسألهم، بسأل إيه معنى مولود غير مخلوق وإيه معنى قبل كل الظهور مولود من الآب؟ إزاي يعني الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان. أقول لك ارسم لي دايرة مستطيلة، يقول لك مساو للآب في الجوهر، مساو للآب في الجوهر اللي هو جوهر الألوهية. ايه ما هو انت عايز تقول ان هو مولود من مريم لكن مولود مخلوق، فيقول لك لا ده مولود مش مخلوق. فهمت كده الكلام؟ امين. بيقول مساوي للاب في الجوهر، الجوهر اللي هو ايه؟ اي مساوي له في الالوهية، ليس الاب مثلا اله اكبر منه، لا هو زيه في الالوهية، هذا معنى كلمة مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء. ازاي به كان كل شيء وانتم قلتم مولود؟ مش معايا يا شيخ احمد؟ انت دلوقتي بتقول ان كان به كل شيء، كان به كل شيء، كل شيء من السماوات والارض والشمس والاقمار، انت قلت دلوقتي هو مولود غير مخلوق، المولود من الاب، يبقى معنى المولود من الاب يبقى هو كائن، كائن ما كان به كل شيء. خد بالك ده نقد، اسمه نقد عقلي، انا ما اتكلمتش في نصوص دلوقتي. بيقول هذا الذي من اجلنا احنا البشر، ها ايه من اجلنا احنا البشر؟ ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، تجسد من الروح القدس. هو اله ليه؟ قال لك لان الروح القدس حل. اسمع بقى ابن تيمية قال لهم ايه، ابن تيمية شيخ الاسلام قال لهم ايه؟ اه والله، قال لهم لو كان الها لان الروح القدس حل فيه عليكم أن تؤلهوا أصحاب الأناجيل لأنكم تقولون بأنها مكتوبة بالروح القدس، وعليكم أن تؤلهوا كل القساوسة والآباء لأنكم تقولون بأنهم يحل فيهم الروح القدس، ولو قلتم لا يبقى خلاص ينقض كلامكم صح الكلام. فبيقول إيه؟ بيقولوا من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، ومن مريم العذراء تأنس. تأنس يعني ايه؟ تأنس اي اخذ شكل انسان، اخذ شكل ايه؟ تحس ان ايه الافلام اللي هي الخيال العلمي، فيلم خيال علمي كده صح؟ وتجسد من الروح القدس ومن مريم تأنس وصلب عنا على عهد، صلب عنا يعني بإلهيته صح الكلام كده؟ تألم وقبر وقام من بين الأموات، يبقى كان من الأموات، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. أنهي مين والثلاثة في واحد؟ يعني أنهي مين؟ يعني اليمين ده ولا ليه؟ أنهي مين والثلاثة أصلا واحد؟ وما ينفعش تقول بالانفصال لأن الانفصال عندك كبرى أكبر. قال لك وجاء ايضا ليمجد مش عارف ايه وبكنيسه واحده. خد بالك من كلمه ايه اخر حاجه كده، ونؤمن بروح القدس المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن. الناطق في الانبياء، الناطق خد بالك في كلمه في دي ليها كلام، ما هو الناطق في الانبياء لانه حل في الانبياء وحل في كتبه الانجيل وحل في البابوات، يبقى كل دول عندكم خلوهم بقى لها. بعد كده قال لك وكنيسه واحده مقدسه، كنيسه ايه؟ لانهم لا يعتبرون لا بالكاثوليك ولا بروتستانت، الكنيسه واحده. ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات الى اخر. مفهوم؟ يبقى فهمنا كده القانون ده جنين واصله ايه ومن الذي وضعه وعمل ايه عشان يضعوه. 325 مجمع نقيه. بعد ذلك قرروا بان الاله هم اللي بيحطوا الالهه يعني هم اللي بيحطوا مفهوم. بعد ذلك قرروا بان الروح القدس هو اله ايضا. بعد كده اختلفوا هل يكون منبثق من الاب ولا من الابن، حدث خلاف. طب طلعتين ومشيئتين حدث خلاف بناء عليها تفرقت هذه الايه هذه الكنائس الموجوده. لذلك حينما تسمع مثل هذه الامور تحمد الله جل وعلا، تحمد ربك. هنا مسألة لما يجي مثلا يجي يقول لي مسألة الثالوث نفسها، الثالوث عندهم الثالوث ثلاث آلهة، ثلاثة متعددين، ابن وآب وروح قدس، الثلاثة آلهة والثلاثة متعددين خلاص كده. لما يجي يقول لك إله واحد أمين، نؤمن بآب والابن وروح قدس، ثلاثة إله واحد أمين، يعني إيه إله واحد أمين؟ إله واحد يعني كلهم مساوين ها في الإلهية، كلهم مساوين في يعني كلهم إله، لكن العدد ثلاثة. يجي مثلا واحد يقول كان من القساوسة بيقول انتوا بتنكروا للثالوث، هنا مثلث ادي فيه رأس وادي فيه ضلعين والثلاثة في ايه والثلاثة في واحد، هو ملقاش دليل يثبته الا من المثلث. طيب ما هو انت لما بتقول المثلث مش كل ضلع في المثلث اسمه مثلث، وانتوا بتقولوا كل واحد من الثلاثة اله صح كلام. يجي يقول لك ايه واحد برضو فاكرني برضو بتاع دورة بيقول لي ادي الشمس وادي النور، قلت له شايف، قال لي مش بتخرج دفء، قلت له ما الدفيين، قال لي ما هم ثلاثة والثلاثة في واحد الشمس، قلت له انت تفهم قانون الايمان بتاعك، قال لي قلت له خد بالك دي اصلا هرطقة سابينيوس اللي هم اصلا رفضوها في 300 يا ابني اللي رحت لهم يكفروك. الشمس دي ها شيء واحد، شيء واحد ما خرج منها صفات للشمس، مش ثلاث شموس، مش ثلاث شموس. انت لما بتقوم وبتمشي وبتاكل وبتشرب ومش عارف تتصدق دي صفات لك انت، انت اللي بتقوم بها مش لا تقوم بذاتها. الاشياء قسمين، ما يقوم بنفسه وما يقوم بذاته. الجمل ولا مش عارف ايه بيقوم بذاته، بيقوم بنفسه وبذاته صح الكلام كده. هناك اشياء لا يقوم بها الا صاحبها الذات اللي هو كلامك، مش كلامك ده صفه من صفاتك؟ انت جيت النهارده سبت كلامك في البيت؟ الجواب لا، لان كلامك ده صفه انت اللي بتقوم. لذلك انت بتقول القران كلام الله صفه من صفاته، مش الكلام ده اله لوحده. وضحت المساله كده؟ قل الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. القاكم